يا راحلين إلى منن بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي وحرمتم جفني المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي ويلوح لي ما بين زمزم والصفا عند المقام سمعت صوت منادي ويقول لي يا نائما جد السرى عرفات تجلو كل قلب صادي من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أبرك الأعياد يا رب أنت وصلتهم صلني بهم فبحقهم يا رب فك قيادي فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام أهيل ذاك الوادي صلى عليك الله يا علم الهدى ما سار ركب أو ترنم حادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، عدد ما خلقت وتخلق وستخلق من خلق في السماوات والأرض إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الفتاح العليم نبدأ. وبعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، فهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح كتاب المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي من تصنيف فضيلة الأستاذ الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. على طريقة القراءة النصية من الكتاب ثم التعليق عليها. وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى وسط صفحة 18 من الطبعة الأخيرة للكتاب. سأقرأ ما تيسر، فأرجو من الجميع المتابعة معي من النسخة بين يدي الطالب. المطلب الرابع، الصفحة 18، اختلال مفهوم الشريعة عند بعض المسلمين. أنزل الله شرائعه لتكون المهيمنة على حياة الناس والحاكمة بينهم، ومن الضلال الذي تلبس به الناس تغيير هذه الشرائع وتبديلها، وقد كانت الشرائع السابقة غير معصومة من التغيير والضياع، ولذلك تمكن الضالون أن يدخلوا فيها ما ليس منها. وقد ذم الله اليهود والنصارى لتحريفهم ما أنزل إليهم من ربهم، يحرفون الكلم عن مواضعه، سورة المائدة الآية 13. ومن تحريفهم ما أخبرنا الله به عنهم، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، سورة البقرة الآية 79. وتمتاز شريعتنا بحفظ الله لها، لا يستطيع الضالون تغييرها ولا تبديلها، ولكن مفهوم الشريعة اختل عند بعض المسلمين، حيث أطلقوا اسم الشرع والشريعة على الأحكام التي تضمنتها أقوال الفقهاء والأحكام التي حكم بها القضاء والمفتون، وقد يطلقها آخرون على الأحكام المكذوبة المفتراء المعتمدة على الأحاديث الموضوعة والأحكام المؤولة تأويلا متعسفا فيه. نقطة، انتهى كلام المؤلف. وبعد، هذا تنويه من المؤلف بعد أن عرض تعريف الشريعة في اللغة وفي الاصطلاح، إلى أن الشريعة قد يدخل تحت اسمها ما ليس منها، قد يدخل تحت اسمها ما ليس منها، فينبغي لطالب العلم وللفقيه أن ينتبه لذلك، أن ينتبه لذلك وينبه عليه. وهذا تأكيدا على المعنى السابق الذي ذكرناه في الدرسين السابقين، أن الشريعة بالمعنى العام هي الأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه، والشريعة الإسلامية هي الأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي المبثوثة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة الصحيحة. هذه الشريعة الإسلامية تعهد الله تعالى بحفظها من التغيير والتبديل والتحريف، كما في قوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ هذه الشريعة الإسلامية الغراء من أي تحريف أو تبديل أو نسخ لها، ويصطفي عز وجل من شاء من عباده ليكونوا أسبابا لهذا الحفظ على مر التاريخ البشري. فالشريعة الإسلامية هي خطاب الله تعالى للبشرية جمعاء من عهد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، إذ لن تنزل شريعة سماوية أخرى تالية لها. فالشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع السماوية والناسخة لما قبلها، كما سيأتي بيانه خلال عرض خصائصها. فلأجل هذه الحكمة العظيمة الجليلة تعهد الله تعالى بحفظ هذه الشريعة من النسخ أو النسخ من قبل الأمم الأخرى أو من قبل الملوك أو الزعماء أو من قبل المنافقين وأعداء الإسلام، تعهد بحفظها من التغيير والتحريف والتبديل. وقص الله سبحانه وتعالى علينا في القرآن الكريم أحوال أمم سابقة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وكيف أن أحبار اليهود وقساوس النصارى قد عبثوا في التوراة والإنجيل فحرفوا من شريعة الله ما حرفوا قليلا وكثيرا فليشتروا بذلك ثمنا قليلا. فإذن الشرائع السماوية السابقة تعرضت لتحريف وتبديل حتى صار في الإنجيل ما مفاده الشرك، أن عيسى عليه السلام ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فما دام وصل التحريف إلى حد الشرك فما هو دون الشرك من باب أولى، أن يكون ثمة عبث بالأحكام وتغيير لها من قبل القساوسة ومن قبل الأحبار ومن قبل الملوك والزعماء والسلاطين، وحدث ذلك في التوراة والإنجيل شيئا كثيرا قليلا على مر التاريخ البشري الطويل منذ بعثة سيدنا موسى عليه السلام ثم بعد ذلك بعثة سيدنا عيسى عليه السلام. الشريعة الإسلامية ما حصل لها ذلك ولن يحصل لها مثل ذلك إلى يوم الدين، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن مع هذا الحفظ الإلهي للشريعة الإسلامية المنزلة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حصل مثل ما حصل عند الأمم الأخرى أو قريب منه، فأدخل بعض السفهاء، بعض الجهلاء، بعض أعداء الإسلام، بعض المنافقين في الشرع ما ليس منه، فأدخلوا في الشرع الشريف ما ليس منه. وطبعا في كل زمان وفي كل عصر ييسر الله تعالى من عباده من العلماء العاملين من طلبة العلم النجباء المخلصين من يذود عن هذه الشريعة ويذب عنها ويبين ما هو من شرع الله وما هو ما ليس منه. وما هو ما ليس منه. هذا البيان ضروري، هذا البيان ضروري في كل عصر وفي كل حين. ولذلك في أول كتاب المدخل في هذه المقدمات التي نحن فيها في هذا المقرر اللي قلنا إنه مقرر على جميع طلاب وطالبات العلم الشرعي في جميع الكليات والمعاهد الشرعية في السنة الأولى في جميع الجامعات دون ما استثناء، في هذا المقرر تمييز في مقدماته بين الشريعة وبين الفقه، بأن الشريعة الإسلامية هي الأحكام المنزلة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والفقه الإسلامي هو فهم العلماء لتلك الأحكام، وسيأتي بيان ذلك لاحقا إن شاء الله تعالى في درس قادم. لكن لا بأس أن نقول يعني مقدمة عن هذا الأمر ها هنا في هذا الدرس. الفقه الإسلامي فهم العلماء، ولذلك في الفقه الإسلامي في أقوال متعددة، آراء متناقضة، وأدلة ومناقشات إلى آخره، فهم العلماء لأحكام شرع الله تعالى. أما الشريعة الإسلامية ما فيها تناقض، ما فيها تناقض، منزهة عن كل عيب ونقص، لأنها شريعة رب العالمين الله سبحانه وتعالى. فالفقه هو فهم العلماء، فلا ينبغي بأي حال إطلاق كلمة الشريعة على أقوال فقهية، فهذا سيؤدي بنا أن تشمل الشريعة ربما اجتهادات مرجوحة أو اجتهادات شاذة أو ما شابه، والشريعة من ذلك براء، مثل ذاك الذي أفتى بجواز أن ينكح الرجل من المسلمين 9 نسوة أو 18 من النساء الحرائر، فهذا شذوذ في الفتوى، ومثله كثير. فلا ينبغي بحال الاعتقاد أن هذا القول من الشريعة، فهذا القول من الفقه، من الفقه، والفقه في والفقه فيها آراء متعددة في كثير من الأحيان، هي عبارة عن اجتهادات علماء الإسلام، وبعضها راجح وبعضها مرجوح، وقد يحصل الشذوذ في بعضها الآخر ونحو ذلك، فكلها لا تدخل في مسمى الشريعة. وكذلك الأحكام اللي هي من قبيل البدع ليست لا من الشريعة ولا من الفقه، وكذلك أيضا الضلالات والخزعبلات والأساطير والخرافات، كل هذه الأمور التي يحاول بعض الجهلاء نسبتها إلى الدين وإلى الشرع الشريف ليست من الشرع، ليست من الشرع. طبعا ما الذي يحفز المنافقين وأعداء الإسلام على نسبة تلك الأمور أو الترويج لنسبتها إلى الشرع الشريف؟ المنافقون وأعداء الإسلام من مستشرقين وغيرهم هدفهم من هذا تشكيك المسلمين بدينهم وتشويه صورة الإسلام، وتشويه صورة الإسلام، فينسبون إلى الشرع الشريف ما ليس منهم. أما الجهلاء والسفهاء وأتباع الفرق الضالة والمبتدعة فهدفهم من هذه النسبة، نسبة هذه الخرافات والبدع إلى الدين والدين منها براء، تعظيم هذه الأفكار والمعتقدات والخرافات عند الناس، لأن عامة المسلمين يعظمون الشرع الشريف، فلما يعلم أن الحكم الفلاني من الشريعة يعظمه ويلتزم به ويقدسه، فنسبة تلك الخزعبلات والخرافات والبدع إلى الدين تجعلها معظمة عند الناس وتنتشر، وتنتشر. فلذلك وإن تعددت أهداف السفهاء والجهلاء والمبتدعة، وتعددت أهداف المنافقين وأعداء الإسلام في نسبة ما ليس من الشرع إليه، فبكل حال يقيد الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، من العلماء الربانيين العاملين، ومن الفقهاء ومن طلبة العلم النجباء المخلصين، من يذب عن هذه الشريعة وينصر هذه الشريعة ويدافع عنها ويميزها عن الأقوال الشاذة وعما ليس منها مما قد ينسب إليها زورا وبهتانا. طبعا ما في الفقه الوضع الصحيح أن نقول إنه هذا من الفقه، تتعدد الأقوال تتناقض، ما فيش مشكلة، هو فقه، فهو فهم العلماء، وهذا يتعدد بتعدد الآراء الاجتهادية، والاجتهاد من أهله في ما يسوغ فيه الاجتهاد جائز مباح، بل مأجور، يؤجر المجتهد على اجتهاده، واضح. لكن أحيانا تكون نسبة غير الفقه إلى الشريعة، وأعني هنا ما هو مبني على الأحاديث الموضوعة المكذوبة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، أو نسبة البدع، نسبة الخرافات، نسبة الخزعبلات إلى الشرع الشريف، فهذا طبعا بلاء عظيم، وينبغي أن نستمر في التصدي له لنكون خير خلف لخير سلف ممن سبقنا من العلماء العاملين الذين دافعوا عن هذه الشريعة وذبوا عنها حتى وصلت إلى زماننا نحن معشر المسلمين في عام 1436 هجرية، وصلت كاملة تامة ولله الحمد. فتستمر الجهود، ويصطفي الله تعالى من شاء من عباده ليكون سببا في حفظ هذه الشريعة والذب عنها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب، نستأنف القراءة من الكتاب المقرر. وقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لفظ الشرع في إطلاقات العلماء واستعمالهم إلى ثلاثة أقسام. الأول الشرع المنزل، وهذا هو الإطلاق الصحيح، ويراد بالشرع المنزل نصوص الكتاب والسنة الصحيحة، ويدخل فيه أصول الدين وفروعه. بناء على المعنى العام الذي كان عليه أهل الصدر الأول من الصحابة والتابعين. والثاني الشرع المؤول، وهذا يطلق على اجتهادات أهل العلم والفقه كاجتهادات الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار كالأئمة الأربعة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأمثالهم، والعلماء في تنازعهم واجتهادهم، والقضاة في والمفتون فيما يصدرونه من أحكام، قد يصيبون وقد يخطئون، وهم مأجورون في ذلك كله. وتسمية كل الأحكام الصادرة منهم باسم الشرع فيه تجوز، ومن أراد أن يحتج بقول واحد منهم فينبغي أن يعرف مأخذه ودليله، فإن لم يعرف في المسألة دليلا وتابع واحدا منهم فلا حرج عليه، ولكن لا يجب على كل مسلم أن يتابع واحدا منهم، فهذا لم يقم عليه دليل. والثالث الشرع المبدل، ويريد شيخ الإسلام بالشرع المبدل الأحكام التي تضاف إلى الشريعة والشريعة منها براء، مثل الأحاديث المفتراء والنصوص المؤولة بخلاف مراد الله ونحو ذلك، وهذا الذي ينسبونه إلى الشرع والشرع منه براء قد يكونون فيه غالطين أو ساهين أو جاهلين، وقد يكونون عامدين ظالمين. ومثل هذا ما يثبت من شهادات الزور، وما يحكم به جهلا بغير الحق حكما بغير ما أنزل الله، وما يحكم به جهلا بغير الحق حكما بغير ما أنزل الله، وما أمر فيه بإقرار باطل لإضاعة حق، مثل أمر المريض أن يقر لوارث بما ليس بحق ليبطل فيه حق بقية الورثة، فإن الأمر بذلك والشهادة عليه محرمة. نقطة، انتهى كلام المؤلف. هذا التقسيم الثلاثي من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو اجتهاد منه رحمه الله في التمييز بين الشريعة على المعنى الاصطلاحي الخاص أو حتى العام، وبين الفقه الإسلامي وبين البدع والضلالات. وكنت قد ذكرت سابقا أن المؤلف رحمه الله تعالى الأستاذ الدكتور عمر سليمان الأشقر أستاذ الفاضل شديد التأثر بشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ الإمام ابن القيم الجوزية رحمهم الله تعالى جميعا رحمة واسعة، ويكثر النقل عنه في هذا الكتاب وفي غيره. ومما نقل هذا التقسيم الثلاثي الذي بين أيدينا في الصفحة 19 من الكتاب، شيخ الإسلام ابن تيمية يريد أن ينبه من خلال هذا التقسيم على مصدرية الشريعة، مصدرية الشريعة وهي أهم خصائصها كما سيأتي بيانه لاحقا. مصدرية الشريعة أنها من عند الله، منزلة من عند الله، فلذلك سماه الشرع المنزل. الشرع المنزل هو الشريعة الإسلامية حقيقة، سماه الشرع المنزل، منزل من عند الله سبحانه وتعالى، لا لبس فيه ولا ظلم ولا تناقض ولا خلل ولا أي عيب ولا نقص، فالشريعة منزهة عن كل ذلك لأنها من عند الله الحكيم العليم سبحانه وتعالى الذي لا يشرع إلا حكمة وعدلا، فسماها بإيه؟ بالشرع المنزل، وهو الشرع في الإطلاق الصحيح لكلمة الشريعة الإسلامية على التعريف الاصطلاحي العام كما بيناه في الدرس السابق. الشرع المؤول يعني التأويلات للشرع المنزل، تأويلات العلماء، اجتهادات العلماء في فهم الشرع المنزل، سماها إيه؟ الشرع المؤول. والشرع المؤول على ما وصف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو حقيقة الفقه الإسلامي، الفقه الإسلامي كما بينا قبل قليل، اللي هو إيه؟ فهم العلماء الإسلام، فهم علماء الإسلام لأحكام الشريعة الإسلامية. هذه الأفهام قد تتوحد في مسائل الإجماع، وقد يحصل فيها اختلاف ويكون في عنا رأيين أو ثلاثة أو أكثر، ولكل دليل، ويأتي دور الفقه المقارن للترجيح بين هذه الأقوال بعد عرض أدلتها والمناقشة ومناقشة تلك الأدلة. فالشرع المؤول هو حقيقة إيه؟ هو الفقه الإسلامي، يعني تأويلات العلماء لأحكام الشريعة هي اللي تسمى الفقه الإسلامي، وهي اللي سماها شيخ الإسلام ابن تيمية الشرع المؤول. الشرع المبدل ليس شريعة، إنما أقحم في الشريعة إقحاما، لا هو من عند الله سبحانه وتعالى ولا هو فهم العلماء لأحكام الأحكام التي أنزلها الله. إذن ما هو؟ ابتداع في الدين، تقول على الله بغير علم، وقد يكون عن جهل، وهذا ما يفعله المبتدعة، وجهلهم لا يعذرهم عند الله سبحانه وتعالى، وقد يكون عن عمد، وهذا ما يفعله المنافقون وأعداء الإسلام فيقحمون في الشرع ما ليس منه. وقد يأتي لك بحديث يقول لك في حديث كذا وكذا، والحديث مكذوب موضوع، لكن السامع لا علم له بدرجة الحديث، فيقع في نفسه الشك والريبة، إنه هل من المعقول إنه في الشريعة كذا وكذا، فيما شرع الله عز وجل كذا وكذا، ويكون هذا في سياق إيراد الشبهات والأباطيل اللي هدفها تشكيك المسلمين بدينهم وتشويه الإسلام أمام غير المسلمين أو حتى أمام المسلمين أنفسهم. هذا كله سماه شيخ الإسلام ابن تيمية شرع مبدل، مثل شهادة الزور، فهو حرام، حرام أن نثبته على أنه حتى من الفقه الإسلامي. البدع والضلالات لا تذكر في أقوال العلماء ولا تنسب إلى الدين، وإنما تذكر في سياق الرد على الأباطيل والرد على الأكاذيب، بغض النظر في أي كتاب في أي مصنف، هذا مكانها الصحيح، فلا تذكر على أنها فقه ولا تذكر على أنها شرع من باب أولى. وهذه المعركة مع أصحاب الضلالات ومستمرة حقيقة قديما وحديثا، ويبدو أنها ستبقى إلى قيام الساعة، فيأتي منافق ويأتي من أعداء الإسلام من ينسب إلى الإسلام ما ليس منهم، ويأتي بعض السفهاء ويأتي بعض الجهلاء من غير أهل الاختصاص بالعلم الشرعي فيقرؤون حديثا موضوعا أو مكذوبا فيروجون له بالكتب والمصنفات وربما على الأنترنت أو غيره فينسبون إلى الشرع ما ليس منه. ففريق بجهله وفريق بعدائه للإسلام، النتيجة نسبة ما ليس من الدين إليه ونسبة ما ليس من الشرع إليه فيما سماه شيخ الإسلام الشرع المبدل، هذا نوع من التحريف كما فعل أحبار اليهود وكما فعل قساوسة النصارى لما عبثوا بالتوراة والإنجيل وحرفوا كلام رب العالمين. طبعا يأتي دور العلماء العاملين كما قلنا وطلبة العلم المخلصين في الرد على ذلك، وهذه معركة مستمرة إلى قيام الساعة. في كل زمان تأتي شبهات جديدة، تأتي أباطيل جديدة، تأتي بدع جديدة، فيتصدى لها علماء ذلك الزمان بالذب عن دين الله وحماية الشريعة ونصرة الشريعة تأكيدا وإقرارا بعظمة هذه الشريعة وحكمة هذه الشريعة اللي هي سببها مصدر الشريعة أنها من عند الله سبحانه وتعالى. طيب الآن في الصفحة رقم 20 نقرأ إن شاء الله تعالى ويتبع الإخوة والأخوات الكرام من الكتاب المبحث الثاني أقسام الأحكام الشرعية. المطلب الأول الأحكام الشرعية بمعناها العام. يقسم العلماء الأحكام الشرعية الإسلامية بمعناها العام إلى ثلاثة أقسام. الأول أحكام اعتقادية، وهي التي تقرر وحدانية الله وعدم الشرك به والإيمان بالملائكة والكتب والرسل إلى آخر أركان الإيمان. الثاني أحكام أخلاقية، وهي التي تأمر بالأخلاق الصالحة كالصدق والوفاء بالوعد وأداء الأمانة، وتنهى عن الأخلاق الخبيثة كالكذب ونقض العهود وإخلاف الوعود ونحو ذلك. والثالث أحكام عملية، وهي التي يحتاج إليها لإقامة العبادات وإصلاح المعاملات الجارية بين الناس. المطلب الثاني أقسام الأحكام الشرعية بمعناها الخاص. الأحكام الشرعية بمعناها الخاص هي الأحكام العملية التي تتعلق بكيفية أعمال العباد من حيث الحل والحرمة والوجوب والسنية والاستحباب والكراهة والإباحة، وهي مبثوثة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وهي التي تسمى بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام. وإذا أنت نظرت في نصوص هذه الآيات والأحاديث وجدتها تناولت كل الأبواب الفقهية التي سيأتي ذكرها كباب العبادات من الطهارة والصلاة والزكاة والصوم وباب المعاملات في البيوع والإجارة والوديعة وغيرها، كما تتناول الأحكام الشرعية التي تشكل باب المناكحات من الزواج والطلاق والحضانة وغيرها، وتتناول أيضا باب العقوبات في الحدود والقصاص والتعزيرات ونحوها. نقطة، انتهى كلام المؤلف. يبين لنا المؤلف هنا أيضا مشمولات الأحكام الشرعية في التعريف الاصطلاحي العام للشريعة الإسلامية اللي بيناه في الدرس الماضي، أنها الأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. الشريعة الإسلامية بهذا التعريف الاصطلاحي العام تنقسم مجالات أحكامها إلى ثلاثة أقسام رئيسة، وهذا الأمر يعني ذكره العلماء قديما وحديثا. القسم الأول الأحكام المتعلقة بمعرفة صفات الله عز وجل وبمعرفة أركان الإيمان الستة وما اتصل بها، وهذا النوع من الأحكام هو ما يعرف ويسمى بالأحكام الشرعية الاعتقادية، بالأحكام الشرعية الاعتقادية، وهي التي تدرس وتبحث تفصيلا في علم التوحيد أو علم العقيدة الإسلامية. القسم الثاني من الأقسام الثلاثة للأحكام الشرعية للشريعة الإسلامية حسب التعريف الاصطلاحي العام لها هو الأحكام الأخلاقية، اللي موضوعها الأخلاق، اللي موضوعها الأخلاق، الأحكام الشرعية التي تأمر بأمهات الفضائل وتحث عليها، والأحكام الشرعية التي تنهى عن أمهات الخبائث وتزجر عنها. فهذه الأحكام بمجملها أحكام شرعية موضوعها الأخلاق الإسلامية، وهي تعتبر القسم الثالث من أحكام الشريعة الإسلامية حسب التعريف الاصطلاحي العام لها. وهذا القسم الثاني اللي هو الأحكام الأخلاقية تبحث وتدرس في علم الأخلاق الإسلامية، عفوا. والقسم الثالث والأخير وهو الأوسع ربما الأحكام الشرعية العملية، الأحكام الشرعية العملية والتي هي موضوعها أعمال العباد، موضوعها أعمال العباد، سواء أعمالهم في العبادات التي يتقربون بها إلى الله عز وجل، أو أعمالهم في مع بعضهم البعض في مجال البيوع وغيرها من مناكحات وعقوبات وشهادات وأقضية إلى غير ذلك. فالأحكام الشرعية التي تنظم أو التي تعالج وتنظم أعمال العباد تسمى بالأحكام الشرعية العملية، وهي القسم الثالث من الأقسام الثلاثة لمجالات أحكام الشريعة الإسلامية حسب التعريف الاصطلاحي العام لها. فإذن مجالات أحكام الشريعة الإسلامية ثلاثة مجالات، وبناء على هذه المجالات الثلاثة الرئيسة كان تقسيم الأحكام الشرعية إلى ثلاثة أقسام: أحكام شرعية اعتقادية، وأحكام شرعية أخلاقية، وأحكام شرعية عملية. وهذه الأحكام بمجالاتها وأنواعها الثلاث بأنواعها الثلاثة حقيقة تغطي حياة الإنسان كاملة على هذه الأرض في هذه الحياة الدنيا، وأيضا طبعا ما يتبع ذلك من حساب في الآخرة عما فعله وقام به والإنسان خلال حياته الدنيا. فإذن الشريعة الإسلامية بهذه الأقسام الثلاثة حقيقة تغطي حياة الإنسان كاملة، تغطي حياة البشر كاملة في هذه الحياة الدنيا، فلم تترك لا شاردة ولا واردة إلا وبينت فيها الحق، إلا وبينت فيها الحق. فلذلك الشريعة كما بينا في المعنى خلال ذكر المعاني اللغوية لكلمة الشريعة في الدرس السابق، هي النهر، الطريق الواضح إلى الله، الطريق الواضح إلى الله، وهي أيضا النهر من الماء العذب الزلال الذي يرده الناس ليشربوا منه. فهي حياة للناس، حياة للناس، وبغير هذه الشريعة لن تنتظم أحوال البشر قط. قد تصلح حينا أو قد تصلح في مكان ما، لكن ليس على سبيل الدوام وليس على سبيل الصلاح الأكمل. فالصلاح الأكمل الدائم لا يكون إلا في ظل ظهور أحكام الشريعة الإسلامية والتطبيق الكامل لها والاحتكام التام لأحكامها. وأما من أعرض عنها فكما أخبر الله عز وجل له معيشة ضنكة. الآن الأحكام الشرعية العملية اللي هي القسم الثالث من أحكام القسم الثالث من أقسام الشريعة الإسلامية تنقسم إلى قسمين رئيسيين أحكام العبادات وهي أحكام شرعية عملية تبين كيف يعبد الإنسان ربه. والقسم الثاني أحكام شرعية في المعاملات على المعنى العام للمعاملات، تبين كيف يتعامل الإنسان مع الإنسان، تعامل الزوج مع زوجته في المناكحات، تعامل الرعية مع الحاكم في أحكام الإمامة والسياسة الشرعية، تعامل الناس مع بعضهم في البيوع والإيجارات وسائر أنواع المعاملات المالية إلى غير ذلك. شتى صنوف وأشكال المعاملات بين الناس بكل صورها تنظمها الأحكام الشرعية العملية في المعاملات. في المعاملات رب سائل يسأل إنه هذا التقسيم موجود في الفقه، في بالفقه عندنا أحكام عبادات وأحكام معاملات. الفقه الإسلامي كما سيأتي بيانه في درس قادم هو فهم العلماء للأحكام الشرعية كما أشرنا قبل قليل، تمام. الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية للشريعة الإسلامية الغراء تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة: أحكام اعتقادية، أحكام أخلاقية، أحكام عملية. والأحكام العملية تنقسم في موضوعها إلى قسمين رئيسيين: أحكام العبادات وأحكام المعاملات بشتى صنوف المعاملات. فلما يأتي العلماء ليفهموا هذه الأحكام كلها، يأتوا ليفهموا هذه الأحكام كلها، فمن الطبيعي جدا أن تكون تقسيمات الفقه الإسلامي اللي هو اجتهادات العلماء، علماء الإسلام في فهم أحكام شرع الله سبحانه وتعالى، أن تكون هذه التقسيمات شبيهة ومما أو ربما مماثلة لتقسيمات الأحكام الشرعية. فنفس علينا أن يعني نبقي التمييز واضحا في أذهاننا بين أحكام الشريعة اللي ما أنزله الله سبحانه وتعالى وبين الفقه الإسلامي اللي هو فهم العلماء لتلك الأحكام. الفقه الإسلامي ينقسم إلى عبادات ومعاملات أيضا كما سيأتي بيانه، لكن الفقه الإسلامي ليس شرعا منزلا من عند الله، إنما هو اجتهادات العلماء في فهم شريعة الإسلام، في فهم شريعة الإسلام. هذا ما عرضه المؤلف في صفحة رقم 20. طبعا هذه التقسيمات، هذه التقسيمات هي حقيقة يعني من اجتهاد العلماء، من اجتهاد العلماء لأجل المساعدة على حسن فهم الأحكام الشرعية. أما هي لم تنزل سورة في القرآن الكريم خاصة بالأحكام الاعتقادية، وسورة أخرى خاصة بالأحكام الأخلاقية، وسورة ثالثة خاصة بالأحكام العملية. ما حصل ذلك في القرآن الكريم. فالأحكام الشرعية العملية والأحكام الشرعية الأخلاقية والأحكام الشرعية الاعتقادية بالإضافة للقصص عن الأمم السابقة ممتزجة في القرآن الكريم وكذلك في السنة النبوية المشرفة. ولذلك نجد أحيانا حديث نبوي يذكر في باب الطهارة ويذكر أيضا في باب البيوع وربما يذكر في باب النكاح. نردد مع الأذان. طيب نقول في ختام هذا الدرس وبالله التوفيق، نقول إنه هذا التقسيم الثلاثي لأحكام الشريعة الإسلامية بتعريفها الاصطلاحي الخاص، هذا التقسيم هو من فعل العلماء، من فعل العلماء واضح لأجل تسهيل دراسة أحكام الشريعة. لأجل تسهيل دراسة أحكام الشريعة. طبعا هذا التقسيم كان بعد استقراء طويل كثير للأحكام الشرعية إن كان في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة. ومع أن هذا التقسيم خاصة تقسيم الأحكام الشرعية العملية إلى عبادات ومعاملات موجود بالفقه، لكن الفقه غير الشريعة. الشريعة الإسلامية أحكام منزلة من عند الله تعالى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ومتمثلة بما أوحى الله تعالى به لنبيه باللفظ والمعنى في القرآن الكريم أو بالمعنى في السنة النبوية المطهرة الصحيحة. أما الفقه الإسلامي فهو اجتهادات العلماء في فهم تلك الأحكام، في فهم تلك الأحكام. نفس التقسيم متقارب متشابه متماثل، مش مشكلة. هذا لا يعني أن الفقه هو الشريعة والشريعة هي الفقه كما قد يظن البعض. نحن ما زلنا في المقدمات، ما زلنا في المقدمات، ولا بد من وضع النقاط على الحروف لطالب العلم ولطالبة العلم. الشريعة هي الأحكام المنزلة من عند الله، الفقه هو فهم علماء الإسلام لتلك الأحكام، لتلك الأحكام. طبعا الفقه في الصدر الأول في عصر الصحابة والتابعين كان يعني فقه علم الشريعة الإسلامية بالتعريف الاصطلاحي العام لها، كل الشريعة، العقيدة والأخلاق والأحكام العملية. ثم بعد ذلك في القرن الثالث الهجري ظهر التعريف الاصطلاحي الذي للفقه الإسلامي، أن العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في درس قادم. وصلنا إلى أسفل صفحة 20 من الكتاب، كتاب المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي للأستاذ الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى بطبعته الأخيرة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي ختام هذا الدرس كما هو في ختام كل درس، نذكر أخي الطالب طالب العلم الشرعي بالنصائح السبعة. أولا، تحقيق النية لله تعالى بالإخلاص لوجهه الكريم في سائر الأعمال والأقوال. الإخلاص ثم الإخلاص ثم الإخلاص. ثانيا، احرص أخي الطالب ألا تجاهر بمعصية لله تعالى قط، ألا تجاهر بمعصية الله تعالى قط، وإذا ابتليتم فاستتروا. ثالثا، احرص أخي الطالب ألا تتسبب في أن يعصي أحد الله تعالى بسببك، احرص على ألا يعصي أحد من الخلق الله تعالى بسببك. رابعا، احرص أخي طالب العلم على ألا تقع في حقوق العباد ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن حقوق العباد مبناها على المشاحة. احرص ألا تقع في حقوق العباد قط. خامسا، احرص أخي طالب العلم على الاستخارة في كل أمر تقدم عليه، صغيرا كان أم كبيرا، وحبذا لو تجعل صلاة الاستخارة في أوقات الإجابة مثل ما بين الأذان والإقامة. وإذا استطعت ألا تتنفس الهواء إلا بأداء صلاة الاستخارة فافعل، فإن فيها مطلق التفويض من العبد لربه جل في علاه. سادسا، احرص أخي طالب العلم على المواظبة على استغفار الله تعالى في وقت السحر من كل ليلة، ولو شيئا يسيرا، ولو شيئا يسيرا، وبالأسحار هم يستغفرون، وقليل دائم خير من كثير منقطع. سابعا وأخيرا، احرص أخي طالب العلم على تحقيق الطمأنينات في الصلاة، احرص أخي طالب العلم على تحقيق الطمأنينات في الصلاة على الوجه الأتم الأكمل، فالصلاة عمود الدين كما تعلم. فلا تنقرها كنقر الديك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته، قال له في الحديث المشهور الصحيح: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وإني داع وأرجو من إخواني وأخواتي المتابعين والمتابعات لهذه السلسلة من الدروس أن يؤمنوا خلفي. اللهم إني أسألك يا الله يا شافي بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العلى كلها أن تشفي جميع المسلمين والمسلمات المتابعين والمتابعات لهذه السلسلة من الدروس، أن تشفيهم جميعا من سائر أمراض القلوب والأبدان شفاء قريبا تاما عاجلا يا رب الأطباء ويا رب الأدوية والأشفية، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إني أسألك يا الله يا كريم يا رحمن يا رحيم بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العلى كلها أن تجعل جميع المسلمين والمسلمات المتابعين والمتابعات لهذه السلسلة من الدروس، أن تجعلهم جميعا من المنتظرين الوارد ذكرهم في الآية 23 من سورة الأحزاب في القرآن الكريم: ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إنك يا الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وأسألك يا الله يا قريب يا مجيب يا رحمن يا رحيم، أسألك ربي وخالقي يا الله بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العلى كلها أن تجعل جميع المسلمين والمسلمات المتابعين والمتابعات لهذه السلسلة من الدروس، أن تجعلهم من الذين تباهي بهم ملائكتك الكرام من على صعيد عرفات في 9 من ذي الحجة القادم، محرمين بالحج مع حجاج بيتك الحرام. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك غرني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنهه إدراك، يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفخ شذاك. يا مرسل الأطيار تصدح في الربا، صدحاتها تسبيحة لعلاك. يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك. رباهها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هواك. وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك.